امكم دي اللي بناكل من فواضحها الحلوه كل حاجه، خلصتون حتى اهل ابنك، حتى لو كانت عامله لك المحشي طعميه تقول يا سلام. شوف تفتح نفسك كلمه طيبه، كلمه طيبه تجعل الاسره سعيده. المراه تعمل وتبذل قصارى جهدها عشان تسعدك، انما لما تلاقيك اصلا مش معبر، وخلي بالك المراه لما تلبس لك جلابيه حلوه مش تسكت كده وتظهر وشك الناحيه الثانيه، امال هي لابسه لمين؟ تلبس يعني حلوه تطلع في الشارع؟ لا، اول ما هي طلعت في الشارع منتقبه، تنتقب بره وجوه زي بعض البدويات اللي التقت مع اهل في السعوديه في منطقه، المراه منتقبه ليل نهار بعض البدو، فبتشتكي لاهلي بتقول لها شوف البنت بنت زوجك ابنها، بتلاقي لا تصوري ان قاعده مع زوجها وكشفه وشوف. استغربت قلت لها امال ايه يا ست الحاج؟ قالت لها دعاني ابوه ما شافش وشي الا بعد سنه. امال بعد سنه؟ عادات، احنا مش عاوزين التعصب ده ومش عاوزين بقى الامر الاخر، يعني المرأة المنتقبة تنتقد برا وتتحسن، وخلي بالك بقى المنتقبة مش تجيب النقاب كده وتكوي وتخليه على خمسة عشرة، لا ده طالب تكسره كسره، مش تجيب يعني لا، اذا طالب تجيب الصوف من اللي هو ما يجسمش خالص ماشي، اذا دخلت البيت ده تلبس كل حاجة، تلبس الفساتين وتلبس الزلاليف وتلبس الموضة احدث موضة لمين؟ لزوجها، إذا كانت هي وزوجها في بيتها بس لزوجها، يقوم زوجها ينظر إلى هذه المناظر الجميلة فينشرح صدره وتكون حياة حياة حية. فإذا شفت عالم دي قل بس كلمة يا سلام، إيه الجمال دي؟ كفاية. هو أنت زمان قبل الاستاذ